لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. وقفنا في المرة الأخيرة عند البيت السابع من أبيات المنظومة وشرحه، وهذا البيت السابع هو قوله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وأتى بالبيت الثامن والتاسع، والبيت الثامن والتاسع يتكلم في نفس الموضوع الذي يتعلق به البيت الخامس والسادس، البيت الخامس والسادس. ولذلك في الحقيقة إنه البيت السابع يعني وجوده بين يعني البيت السادس والثامن والثامن والتاسع يعني غريب. وكان في الحقيقة الأولى أن يكون البيت السابع هو البيت التاسع، البيت السابع يكون هو البيت التاسع، بحيث أنه الأبيات التي تتناول مسألة الرؤيا، أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، تكون متوالية. يعني لو أننا قرأنا على أسماعكم الأبيات من أول البيت السادس، قال: وقد يتجلى الله للخلق وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. سنلاحظ أن البيت السابع يعتبر يعني غريب بين البيت السادس والثامن والتاسع، ولذلك كان الأولى أن السابع يأتي بعد هذه الأبيات اللي هي الثامن والتاسع وعليه. فأنا اليوم سأتناول البيت الثامن والتاسع، وهما يكملان يعني الحديث حول نفس المسألة التي تناولها البيت السادس. والبيت السادس كما أكرر: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، هذه مسألة الرؤية. يبقى إذن لو نظمنا بقى الأبيات على السياق الذي يعني أشرت به: وقد ينكر الجهمي هذا، يعني ينكر الجهمي مسألة الرؤية، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يبقى هذه الأبيات تكمل الحديث حول مسألة الرؤية. قال في الشرح: هذا الحديث، يعني يقصد الحديث الذي أشار إليه الناظم بقوله رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الحديث هو أصرح الأحاديث. يعني ليس معنى أن الناظم قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، لا يعني يتصور أن هذه المسألة فيها دليل واحد وهو هذا الحديث المصرح به بالرؤية وهو حديث جرير، لا، إنما هذا أصرح حديث، وهناك أحاديث أخرى عن غير جرير رضي الله عنه، فهذا الحديث حديث جرير هو أصرح الأحاديث. قال الشارح: هذا الحديث هو أصرح الأحاديث، مروي في الصحيحين من طريق جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا حديث جرير بقول نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر في ليلة البدر، وليلة البدر هي أوضح ليالي رؤية القمر، يعني في ليلة الرابع عشر من الشهر يكون القمر فيها أوضح الليالي، يكون ضوءه كاملا. فالذي يشك في هذه الرؤية في هذه الليلة إما أعمى أو يعني مخبول العقل، فهذا لا يشك في يعني وجوده وسطوعه وظهوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر على هذا النحو ضرب لهم المثال في الرؤية على ذلك. والمقصود بالمثال التمثيل بالرؤية بالرؤية، وليس الرائي وليس المرئي بالمرئي. المقصود بالمثال تمثيل الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، بمعنى تمثيل الرؤية بالرؤية في الوضوح، يعني كما أن القمر ترونه واضحا من غير يعني زحام ولا مضايقة فيما بينكم. القمر كل الناس يرونه مهما كان على الأرض من عدد كبير من الناس، فإنهم لا يضامون في رؤيته. لماذا؟ لأنه الوضوح والارتفاع يجعل هذه الرؤية لا شك فيها. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، المثل على الرؤية بالرؤية، كما أن هذه الرؤية واضحة لا تشكون فيها، كذلك سترون الله عز وجل رؤية حقيقية لا شك فيها ولا ضيم فيها، يعني لا تحصل مضايقة في الرؤية. مثلا أن الناس بعضهم مع بعض يتزاحم نحو ذلك، لا لا لا لا، هذا ليس متصور أصلا. وليس الرأي بالرأي، ليس المرء بالمرء، نقصد يعني ماذا كما يقول العلماء، وليس أن القمر وليس أن الله كالقمر، حاشا، القمر هذا خلق من خلق الله تعالى. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم المثال على الرؤية بالرؤية، قال: إنكم سترون ربكم. وفي قوله سترون ربكم تصريح بإثبات الرؤية، تصريح بإثبات، خلافا للجهمي والمعتزلي والأشعري كذلك الذي يثبتها ولكن يحرفها كما سيأتي. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: يريد صلاة العصر وصلاة الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الصبح، وقبل غروبها اللي هي صلاة العصر. طيب ما هي المناسبة الرؤية، ايه مناسبة الصلاتين دول مع موضوع الرؤية؟ قال: قيل السبب ان اهل الجنة الذين هم الابرار وهم المقربون يرون ربهم تعالى في هذين الوقتين بكرة وعشية. يعني الصبح ده بكرة وبعد العصر ده عشية، فهم يرون ربهم في هذين الوقتين. فلما كان هذا كان لهاتين الصلاتين هذه الميزة العظيمة. قال: أخذ ذلك من قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذا تفسير بعض السلف، رزقهم هذا يعني رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى بكرة وعشية. فمن واظب على هاتين الصلاتين وأداهما بأوقاتهما دون أن يخل بشيء منهما فإنه يكون من الذين يفوزون برؤية الله، ويتنعمون بها في هذين الوقتين. قال: هذا الحديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حزم عن جرير الصحابي رضي الله عنه. قال: فأما قيس اللي هو التابعي عن جرير فرواه عنه جماعة غير إسماعيل، الطبقات بقى تفرعت بعد الصحابي بعد جرير، التابعي ده رواه عنه خلق ناس رواه عنه. ولما رواه إسماعيل بن أبي خالد اللي هو روى بقى عن التابعي قيس، تلقاه الناس عن إسماعيل أكثر وأكثر بقى عن قيس. يمكن أن الذين حدثوا به عن إسماعيل ابن أبي خالد يزيدون عن 200، يعني الصحابي وبعدين اتفرع من الصحابي التابعي، والتابعي ده روى عنه ناس من ضمنهم إسماعيل بن أبي خالد. ده إسماعيل بن أبي خالد ده الوحد فقط في اللي روى عن قيس كتير دول، إسماعيل بن أبي خالد ده الوحده روى على الأقل 200 عنه، ده 200، ولو واحد تاني واحد تالت وتالت وعشر وعشرين وخمسين كل واحد روى 100 ولا 200، تخيل في الطبقة دي قد إيه، وكل واحد عن دول روى قد إيه. نعم. قال: سرد ابن القيم أسماء عدد كثير قد يبلغون 60 أو 70 الذين حدثوا به، ومنهم أئمة أجلاء اللي هم أخذوا عن إسماعيل بن أبي خالد ده، ومنهم أئمة أجلاء. قال: كمالك بن أنس والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن زيد وإسماعيل بن أمية وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة ونحوهم من الأكابر، كلهم رووا هذا الحديث ولم يستنكروه ولم يردوه ولم يتأولوه، بل حدثوا به وقبلوه. الأئمة الأكابر الأعلام دول حدثوا به ولم يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء الجهلة من المبتدع، فهؤلاء فهمهم أعظم من هؤلاء المبتدع الجهلة، ورووا هذه الأحاديث ولم يتعرضوا لها بتأويل ولا استنكروا شيء منها، ولا أحد منهم قال كيف يرى الله وهذا معناه كذا وهذا معناه كذا وهذا يستلزم كذا وهذا يستلزم كذا، ما قالوا ذلك، أثبتوا الرؤية وتركوا الكيفية هذه لله سبحانه وتعالى. قال: وتأيد هذا الحديث أيضا بأحاديث أخرى، منها حديث عن أبي موسى قال: قوله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم. قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال: رداء الكبرياء يعني أنه إذا كشفه فإنهم ينظرون إليه. ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، الشيء الحاجز الوحيد بينهم وبين رؤية الله هو رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني أمام وجهه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يفصل بينه وبين عباده حجب، في الدنيا لرؤيته هناك حجب، وهناك في الآخرة أيضا حجب، ترفع هذه الحجب، ترفع هذه الحجب، منها رداء الكبرياء ومنها النور الذي بين الله وبين خلقه وعباده، حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة يرفع الله ذلك الحجاب، كيف هذا؟ احنا لا نعرف، وإذا أعملنا عقولنا في ذلك ضلت والعياذ بالله. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء وما يريد سبحانه وتعالى، ولذلك نؤمن بذلك ونسلم لله سبحانه وتعالى في كيفية ذلك. يقول: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يخفض القسط ويرفعه. القسط قيل ميزان الأعمال، ميزان الأعمال اللي بتوزن به يعني الأعمال، وقيل يخفض القسط يعني كل يوم يخفض القسط ويرفعه، قيل يعني القسم أو القسم اللي الذي يقسمه الله سبحانه وتعالى من الأرزاق للخلق والعباد. الله سبحانه وتعالى يعني يخفض القسط ويرفعه، الأرزاق كل يوم يقسم أرزاق العباد مع أنها كتبها، لكن يجعل ذلك قدرا مقدورا. قال إلى قوله حجابه النور، وده الشاهد بقى من الحديث، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، وفي الحديث السابق أن بينه وبين عباده رداء الكبرياء، وهنا حجابه النور. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجلال وجهه سبحانه وتعالى لأحرقت الخلق، يعني من شدة هذا النور العظيم الذي لا مثيل ولا مضاهاة معه وله. أما الكيفية فلا ندري ولا نعرف. قال فأخبر بأنه احتجب بالنور، ولذلك لما تجلى للجبل الشامخ، يعني بمناسبة مسألة النور، ابن عباس رضي الله عنه والسيدة عائشة رضي الله عنها كل منهما له قول يختلف أو يقابل الآخر في مسألة رؤية الله تعالى في الدنيا، في الدنيا. فابن عباس رضي الله عنه يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترى أن هذا شيء لا يكون، وقول عائشة أقرب رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا لا يكون إلا في الآخرة، وتقول من ادعى أن الله يرى في الدنيا فقد افترى على الله، أو يعني زعم الفرية على الله، أو كلمة نحوها. الشاهد من الخلاف أنه ظاهر قول ابن عباس إثبات رؤية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وعائشة تنفي هو قولها هو الأقرب، وقول ابن عباس يحتمل كما يقول بعض أهل العلم أنه يقصد النور، يقصد النور. وعائشة رضي الله عنها تقول لما قيل لها أن ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألته هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، نور أنا أرى، يعني هناك نور يحجب الرؤية، هناك نور يحجب الرؤية. وقد يحمل قول ابن عباس على أنه رأى هذا النور، رأى هذا النور الذي لو أن هذا النور يعني كشف الله عز وجل ذلك لبعض مخلوقاته لأحرقها. فكيف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا النور؟ فهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخبر بأنه احتجب بالنور، ولذلك لما تجلى للجبل الشامخ، اندك الجبل من تجليه ونظره رؤيته لشيء من نور الله جل جلاله، فهكذا تكون عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل الجماد الشامخ القوي جدا الذي هو من أقوى المخلوقات ما تحمل أن يتجلى الله له بالنور، نور تجلي الله سبحانه وتعالى فقط، ما تحمل الجبل هذا النور الذي يتجلى الله به سبحانه وتعالى، ما تحمل الجبل، اندك. نعم. قال وكذلك أيضا ثبتت الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومن أشهرها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ انظر إلى هذا المثال أيضا في الحديث، حديث جرير ضرب المثال بالقمر ليلة البدر، وهنا قال هل تضرون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، يوم ما فيهوش أي سحب والشمس ساعة الظهيرة. طبعا الشمس ساعة الظهيرة وما فيش سحب، دي الشمس بتكون بقرصها كاملة ظاهرة، فهل يشك أحد في رؤية الشمس في هذا؟ قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال كذلك أيضا مثل هذا الحديث إلا أنه أقصر منه عن أبي هريرة رضي الله عنه، سياقهما متقارب، إلا أن حديث أبي سعيد أوسع، يعني في حديث آخر مروي عن أبي هريرة في نفس المعنى ولكن الحديث ده أطول شوي. ثم قال قوله وقد ينكر الجهمي هذا، يعني قول الناظم وقد ينكر الجهمي هذا، قال يعني هذه الصفة. قال فنقول إن هؤلاء الجهمية عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا جزاؤهم أنهم لما أنكروا هذه الرؤية عوقبوا بأنهم لا ينظرون إلى الله ويكونون من المحجوبين، والمحجوبون هم الكفار. قال وقد شنعوا على أهل السنة وقالوا إن هذا دليل على أنكم مشبهة، هم يعتبرون أنفسهم هم أهل السنة ويقولون لأهل السنة أنتم مشبهة، بتقولوا الله يرى يبقى كده أنتم بتشبهوا الله بالخلق أنه يرى، طيب أنتم تقولون لا يرى ولا صفة له ولا وصف له والعياذ بالله، فهل هذا هو الذي يليق في حق الله تعالى؟ قال فإن الرؤية لا تكون، هم بيقولوا كده يعني، فإن الرؤية لا تكون إلا بالمقابل، ولا يمكن أن تكون هناك رؤية بصرية إلا مع المقابلة، وعندهم أن هذا مستحيل ولا لا يمكن. وطبعا تقدم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم المثل بالشمس وبالقمر، إحنا شايفينه لكن هل إحنا محيطين بالقمر بالشمس إحاطة تامة؟ الذي يركب البحر يرى البحر لكن هل يحيط بالبحر إحاطة تامة؟ وهكذا. يقول والأشاعرة أقروا بالرؤية ولكن اسما لا حقيقة، وذلك لأنهم يعتقدون أن الرؤية قلبية وليست بصرية، فيدعون أن الرؤية إنما هي مكاشفات قلبية لا أنهم يرون ربهم بأبصارهم معاينة. قال فهكذا مذهب المعتزلة. الأشاعرة بقى حاولوا يتوسطوا لكن هذا لا يعني يمنع من أن هذا قول يعني ضال. إن أقروا بالرؤية قالوا آه ربنا سبحانه وتعالى يرى، طيب وبعدين؟ قالوا لكن الرؤية تكون رؤية قلبية وليست بصرية، كلام فلسفي لا معنى له في الحقيقة. رؤية قلبية يعني رؤية قلبية بقى وليست بصرية، كل ما تقدم من الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضمون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته، وغير ذلك مما جاء من الأدلة. قال فهكذا مذهب المعتزلة الذين أصلهم الجهم ومذهب الأشاعرة، وإن كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد خالف ذلك فقد ألف أكثر كتبه على المذهب الأشعري الذي اشتهر، ثم بعد ذلك تراجع ورجع إلى مذهب أهل السنة، لكن الذين يقلدونه لا يزالون على مذهبه الذي رجع عنه. يعني الأشاعرة مسمين نفسهم الأشعري الأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري الذي رجع عن هذا المذهب، وظلوا هم يتمسكون به ويدعون أنه مات على هذا المذهب، وهو قد تاب من هذا المذهب وله الكتاب الشهير كتاب الإبانة في يعني بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال والمعتزلة أيضا لا زال لهم بقايا، وجميع الرافضة على مذهب المعتزلة بإنكار الصفات، ومن جملتها إنكار الرؤية. قال كذلك أيضا هذه الطائفة التي في عمان، الشيخ الجبرين هيشير إلى بعض أهل البدع بأسمائهم المعاصرين المعاصرين، ويقول كذلك أيضا هذه الطائفة في عمان طائفة الإباضية اللي هي بيسموها سلطنة عمان، هذه الطائفة اللي هناك المذهب السائد هناك مذهب الإباضية، مذهب الإباضية هذه فرقة من فرق التكفير، لكن عقيدتهم في الأسماء والصفات عقيدة المعتزلة والروافض والعياذ بالله في الأسماء والصفات. يقول كذلك أيضا هذه الطائفة التي في عمان طائفة الإباضية على هذا المذهب، والمفتي عندهم الذي هو أحمد بن محمد الخليلي يتظاهر بذلك، وله مؤلف طبع سنة 1407 سماه الحق الدامغ، وبدأه بإنكار الرؤية وبالغ في تأويل الآيات وفي تأويل الأدلة وردها، وذلك لأن من قواعدهم أن أخبار الآحاد التي ما بلغت حد التواتر لا تقبل. نعم. يقول وقد رد عليه بعض المشايخ، وكذلك أيضا عام 1412 كان في قطر الشيخ محمود الطحان وفقه الله ألقى محاضرة قوية في إثبات الرؤية، وسجلت ووصلت أشرطتها إلى عمان، ولما وصلت إلى عمان خاف المفتي عندهم أنها تغير معتقد الإباضية فرد عليهم بمحاضرة، ثم فرغت تلك المحاضرة له، ثم طبعت بعنوان وسقط الخناع، وتكلف في الرد، وبالغ أيضا في كثير من الصفات، وبالغ في مدحهم طائفتهم وبالغ في مدح طائفتهم، وذكر أنهم هم أهل السنة وأنهم أولى بالصواب، وبالغ في الإنكار على أهل السنة ووصفهم بالتشبيه وبالأخص أهل المملكة، وذكر أنهم يفعلون كذا وكذا وأنهم يقتلون الأبرياء وأنهم وأنهم. يقول ولا شك أن لكل قوم وارث، وهؤلاء من ورثة المعتزلة، ولما كتبت امرأة عندهم رسالة تتعلق بإنكار الرؤية وناقشوها أعطوها درجة الدكتوراه بامتياز، كل كلامها يتعلق بإنكار الرؤية، يعني بكفؤه من يعني ينشر هذه العقيدة الفاسدة. قال فعرفنا بذلك أن أهل السنة يقبلون هذه الأدلة ويقولون نثبت الرؤية كما يشاء الله، ده خلاصة يعني الكلام، أهل السنة يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة، يقولون نثبت الرؤية كما يشاء الله ولا نتكلف في كيفيتها، بل هي رؤية حقيقية دون أن نتكلف في تكييفها أو ما أشبه ذلك، ونقبل الأحاديث ولو كانت أحاديث أحاد لأنها مروية بأسانيد صحيح، وقد ألفوا رسالة وزعوا منها كمية كثيرة في الحرم الشريف عنوانها السيف الحاد على من يقبل الآحاد أو على من يستجيب لأحاديث الآحاد أو لأخبار الآحاد. طبعا ده مذهب ضل في هذه المسألة، حتى وإن كان قال به بعض فقهاء أهل السنة هذا مذهب مردود. يعني قال صوروا فيها صورة السيف ورد على رسالتهم أحد الشباب، ولما انتشر رده غضب أولئك الذين ألفوا هذه الرسالة من تلاميذ الخليلي اللي هو يعني أشار إليه اللي هو المفتي عمان، وألفوا رسالة توسعوا فيها والكلام عندهم سهل، وجل كلامهم في تأويل الأدلة وردها. يعني هذا كلام الشيخ عبد الرحمن الجبرين، لكن نرجع إلى يعني خلاصة الكلام في حول هذين البيتين، كما قال الناظم رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي قد ينكر الجهمي الرؤية وعندنا الأدلة في الرد على هذا الجهمي والمعتزلي والأشعري في قول هؤلاء بعدم ثبوت الرؤية وتحريف ذلك. نقف على البيت الذي في الحقيقة هنأتي به في التاسع بقى هنا في الترتيب الذي هو السابع، نقف عليه للمرة القادمة بإذن الله تعالى،